بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. يسر المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة مبارك الكبير أن تقدم هذا الشريط، وهو بعنوان رمضان وقفات وحسنات. شهر الصيام على الأيام قد فضل حقا، وفيه كتاب الله قد نزل. أوبى لعبد أطاع الله مجتهدا بالذكر فيه أو القرآن مشتغلا، وجنة الخلد في أيامه فتحت للصائمين، وباب النار قد قفل، وليلة القدر فيه الله فضلها عن ألف شهر، وفيه الخير قد كمل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وبشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقال أيضا: أتاكم رمضان شهر بركة، يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. وقال أيضا: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلغت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وقال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، لا يدخل منه غيرهم. وفي رواية: فإذا دخلوا أغلق الباب. وفي رواية: من دخل منه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلغت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أحبتي وقرة عيني، لهذا علينا أن نستقبل شهر رمضان بالتوبة إلى الله من الذنوب والمعاصي، وأركان التوبة ثلاثة: الإقلاع عن المعصية، والندم على فعلها، والعزم ألا نعود إليها. فإذا كان فيها حق للعباد صار لها شرط الرابع: أن نبرأ من حق صاحبها. فإن كانت مالا أو نحوه رددناه إليه، وإن كانت غيبة استحله، فإن لم يستطع استغفر له وترحم عليه. أيها الأحبة الكرام، ولنحرص على أن نتوب في أول هذا الشهر ونتهيأ فيه للعمل الصالح وحسن استقباله بكثرة الاستغفار والتوبة والندم. يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. إن المنايا كالرياح عليك دائمة الهبوب، والموت شرع واحد والناس مختلف الدروب. ولقلما ينجو الفتى بتقاه من لطخ العيوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. رمضان وقفات وحسنات. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين من بلي وهم حي من قضاعة قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، واحد أكثر عبادة من الثاني وأشد في الاجتهاد في الطاعات من صاحبه، مع أنهم أسلموا في نفس الوقت. قال: فغزا المجتهد منهما فاستشهد، يعني فوق أنه زايد على صاحبه في العبادة وحريص أكثر على الطاعة، استشهد أيضا في معركة قبل صاحبه. ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. الثاني هذا مات ميتة طبيعية بعد سنة من ميتة صاحبه الشهيد رضي الله عنه. يقول طلحة: فرأيت في المنام بينما أنا عند باب الجنة، هذه الآن رؤية، أنا يقول شفت نفسي واقف عند باب الجنة، إذ أنا بهما فجأة، ولا الرجلين موجودين الآن اللي استشهد قبل سنة واللي مات بعده موتة طبيعية موجودين عندي الآن. قال: فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخرة منهما، يعني أول ما طلع واحد من الجنة وإحنا الثلاثة واقفين مع بعض، أذن للي مات الثاني اللي مات بعد سنة موتة طبيعية اللي مو مجتهد، أول واحد دخل الجنة هو. قال: ثم خرج فأذن للذي استشهد، خرج مرة ثانية هذا من الجنة ثم سمح للشهيد المجتهد أن يدخل بعد ذاك الأول. قال: ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يأني لك بعد، أنت لحد الآن ما يعني يا وقتك لأنك حي ما مت إلى الآن. قال طلحة: فأصبحت أحدث به الناس فعجبوا لذلك، يعني شلون هذا دخل الجنة قبل الشهيد وقبل المجتهد. قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام: من أي ذلك تعجبون؟ شنو الغريب في الموضوع؟ قالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله، شلون؟ هذا من شهيد رياء في العبادة وشهيد، هذا كل الموضوع أنه تأخر سنة عنه بس، ولا هو مجتهد ولا هو شهيد مثل صاحبه، شلون يدش الجنة قبله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يبين السبب ويفسر لهم ما حدث ويدلهم لأي شيء دخل هذا الجنة أولا. قال: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. طيب عاش بعد سنة، يعني شنو ايش اللي صار يعني؟ قال: وأدرك رمضان فصام. اي الآن بدأ يتضح الفرق. الآن هذا اللي مات بعد صاحبه بسنة صام عنه رمضان زائد، هذاك ما أدركه، المجتهد الشهيد ما أدرك هذا الشهر. قال: وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة، يعني الفروض الخمس اللي صلاها خلال سنة كاملة هذا الثاني بعد ما مات صاحبه اللي الأول ما صلاها. قالوا: بلى. إذن الآن صار تميز عنه بشيئين، بصيام رمضان زائد عنه وصلاة سنة. فقال عليه الصلاة والسلام: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. الله أكبر، يعني الآن صيام رمضان واحد وصلاة السنة هذه جعلت هذا الرجل يسبق أخاه المجتهد في العبادة الذي توفي شهيدا في سبيل الله. هذا الشهر أيها الإخوة الكرام شهر عظيم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر فيه أصحابه: سيأتيكم موسم خير، يقول: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. شهر كل هذه بركاته، في دعاء مستجاب، إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة من رمضان، في ناس الله يفكر قلبهم من النار في هذا الشهر، أبواب الجنة تفتح، تنادي يا أهل الصيام، الريان ينادي أهله: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. سأل أبو أمامة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، ما له مثيل، ما له شيء يعدله هذه العبادة العظيمة الجليلة. ثم تعالوا بنا أيها الإخوة إلى حديث من أعظم أحاديث الصيام وما فيها من أجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. كل عمل تعمله من الصالحات مهما بلغ من الحسنات، 10 حسنات، 100، 1,000,000,000، المهم أن الحسنات محسوبة معدودة. الصوم لا، الصوم أجر بدون عد ولا حساب، الذي سيجازيك عليه الكريم سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الرائحة التي يكرهها الناس لأنها نتجت عن عبادة عند الله سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك. في حديث يحيى بن زكريا لما وعظ بني إسرائيل وقال له: إني أمركم بخمس، منها قال أن الله سبحانه وتعالى قال: وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، رجل قاعد بين الناس وعنده صرة فيها مسك، قال: فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، كل واحد يستغرب شو الريحة الطيبة هذه من الصرة اللي ماسكها الرجل. قال عليه الصلاة والسلام: وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أحسن من هذه الريحة اللي يستغربوا منها الناس ويتعجبوا منها. قال في ختام الحديث: وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. حين يفطر طبيعي كان ممنوع من شيء محروم وأكل وشرب، كانت شهوات محرمة عليه الآن مباحة، فيفرح الإنسان أن ينال شهوات، ثم يفرح كذلك أنه أتم طاعة، أنجز عبادة لله، أتم يوم صيام، فيفرح بأن أتم هذا اليوم، وفرحة حين يلقى ربه حين يرى الجزاء العظيم. يقول يعقوب بن يوسف الحنفي رحمه الله، يقول: بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة: يا أوليائي، أهل الجنة الآن يخاطبهم الله، يقول: طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة، يعني جفت شفاهكم من العطش، وغارت عيونكم وخفقت بطونكم، يعني جسمكم صار ضعيف من الصيام من القيام من العبادة من التعب، بطونكم جاعت وخفقت، كونوا اليوم في نعيمكم، هذا يوم المكافأة، يوم الجائزة، يوم الهدية، كونوا اليوم في نعيمكم، وتعاطوا الكأس فيما بينكم، الآن تمتعون، الآن تهنؤون، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا الذي أسلفتموه، هذا رمضان الذي صمتوه، هذا التطوع الذي قضيتموه لله، القيام الذي قمتوه، القرآن الذي قرأتوه وختمتوه، الآن تنالون جائزته وهديته. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إخواني الكرام، إذا بلغت رمضان، وصلت رمضان وأنت حي تعيش ترزق، فلا عليك أن تموت بعد ذلك. هذه أعظم نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها عليك، أن تدرك رمضان. يقول حذيفة رضي الله عنه: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال عليه الصلاة والسلام: يا حذيفة، من ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله أدخله الله الجنة. خلاص، طالما وصلت رمضان لا تحاتي. إذا ختم كان آخر يوم في حياتك في رمضان وانت صائمة، أديت هذه العبادة العظيمة، لا لا لا تخاف من اللي راح يجيك، لا تحزن من شيء فاتك أبدا، أدخله الله الجنة. هذا شيء من فضل رمضان المبارك، هذا الشهر العظيم الذي افترض الله علينا صيامه، الذي ذكره لنا في القرآن، الذي هو أفضل الشهور، وجعل فيه ركن من أعظم الأركان الذي هو الصيام. فتوافقت عبادة عظيمة وهي ركن من أركان ديننا العظيم في زمان مبارك وهو شهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر المبارك، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يتقبل ذلك. رمضان وقفات وحسنات. نعم أيها الأحبة، في هذا الشهر العظيم علينا بتلاوة القرآن. قال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. وقال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال: تعلموا القرآن فاقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا تفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. وقال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. رمضان وقفات وحسنات. أيها الأحبة، لقد جاءت النصوص متضافرة في الحث على تلاوة كتاب الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث كثيرة في فضل قراءة القرآن، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أخي في الله، إذا رأيت نفسك ممن يكثر تلاوة كتاب الله فاعلم أنك ممن يحب الله تعالى. واسمع إلى هذا الكلام النفيس للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر محبة القرآن من قلبك، والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء بسماعهم. فإنه من المعلوم أن من أحب حبيبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه، كما قيل: إن كنت تزعم حبي فلم هجرت كتابي، أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. وكيف يشبع المحب من كلام من هو غاية مطلوبه؟ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. فقال: اقرأ عليك وعليك انزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح فقرأ سورة النساء حتى إذا بلغ قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فرفع رأسه فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان من البكاء. وكان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسى يقولون: يا أبا موسى اقرأ علينا، فيقرأ وهم يستمعون. فلمحبي القرآن من الوجد والذوق واللذة والحلاوة والسرور أضعاف ما لمحبي السماع الشيطاني. فإذا رأيت الرجل ذوقه ووجده وطربه وشوقه إلى سماع الأبيات دون سماع الآيات، وسماع الألحان دون سماع القرآن، فهو كما قيل: تقرأ عليك الختمة وأنت جامد كالحجر، وبيت من الشعر ينشد تميل كالنشوان. فهذا من أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله وكلامه، وتعلقه بمحبة سماع الشيطان، والمغرور من يعتقد أنه على شيء. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وفي هذا الشهر العظيم، شهر القرآن الذي نزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، في هذا الشهر المبارك أدرك أسلافنا عظمة كلام الرحمن، وأيقنوا بعلاقته الوثيقة بشهر رمضان. فكانوا إذا دخل الشهر لا يشتغلون بسوى القرآن. كان الزهري إذا دخل رمضان يقول: إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك إذا دخل الشهر يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم إلى تلاوة القرآن، بل كان لهم في هذا الشهر الكريم مجاهدات من كثرة التلاوات والختمات، رواها الأئمة الثقات الأثبات. وقد كان قتادة يختم القرآن في كل سبع ليال مرة، فإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث ليال مرة، فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة مرة. وكان الشافعي يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، وكان الحافظ ابن عساكر يختم القرآن كل جمعة، ويختم في رمضان كل يوم: عكفوا على آي الكتاب فأفلحوا، والجاهلون على المآثم عكفوا. إخوتاه، وكما كان أسلافنا يحرصون على كثرة التلاوة، فإنهم لم يهملوا يوما شأن التدبر والتفكر. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وها هو نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المتدبرين وإمام الخاشعين، قام ليلة بآية يرددها حتى أصبح، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقام قتادة بن النعمان الليل لا يقرأ إلا قل هو الله أحد. وقال القاسم: رأيت سعيد بن جبير قام ليلة يصلي يقرأ: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فرددها 24 مرة. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجعوا، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته، وأن يجعلنا ممن يقرأ القرآن ويرقى به في معالي الدرجات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أفضل شرائع دينك. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد على ما يسرت من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع عنا به النقم، وزدنا به من النعم، واجعلنا به عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا لأوامره ونواهيه متبعين. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله شافعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقال له ارقى وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا ذا الجلال والإكرام. إنها ليالي الغفران، وإنها الليالي العشر الأواخر من رمضان، فاحرصوا عليها عباد الله. وهذا شهر رمضان يمر سريعا على الإنسان، فما إن يبدأ إلا وينتهي. والناس فيه سباق في الخيرات، شهر الصيام على الأيام قد فضل حقا، وفيه كتاب الله قد نزل. طوبى لعبد أطاع الله مجتهدا بالذكر فيه أو القرآن مشتغلا، وجنة الخلد في أيامه فتحت للصائمين، وباب النار قد قفل، وليلة القدر فيه الله فضلها عن ألف شهر، وفيه الخير قد كمل. من قامها يستجيب الله دعوته، وما تمناه عند الله قد قبل. ومن يكن قامها بالذكر مشتغلا، نال الهنى والمنى والبر والأمل. شهر المكارم لا تحصى فضائله، فعظموه ولا تبغوا به بدلا، فودعوه بإشفاق لفرقته، فإنه خير مسؤول لمن سأل. تبكي المساجد من توديعه أسفا على الفراق، ومن مجد لها حصل. نرى الرحيل وقد ناخت مراحله، عما قليل فعنا صار مرتحلا. يدعوه رب العلا حقا، ويسأله عن المسيء وعمن أحسن العمل. نعم فاسمح لمن صامه يا ذا العلا كرما، وهب له توبة واغفر له الزللا. وحي المطيع إلى أمثاله كرما بالبشر والنصر، يا من قد جلا وعلا. ثم الصلاة على أزكى الورى كرما، ما حن طير لغصن مال واعتدل. هذا الشهر الكريم الذي نحن فيه هو شهر عظيم، وفيه ليلة عظيمة وهي ليلة القدر. هذه الليلة المباركة التي يجب أن نحرص عليها ما استطعنا، فلا تفوتنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بفضلها أمته فقال: من كان متحريا فليتحرها ليلة 27، أو قال: تحروها ليلة 27، يعني ليلة القدر. نعم أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة العظيمة المباركة التي يقول الله فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة المباركة يقول عنها صلى الله عليه وسلم وهو يحث أمته: إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. إني رأيت أني أسجد في ماء وطين. نعم أيها الأحبة الكرام، هذه هي الليلة المباركة، والدعاء فيها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان وقفات وحسنات. هذه الليلة هي الليلة المنتظرة، هي الليلة المرتقبة. نحمد الله أن بلغنا هذه الليلة، ونسأل الله أن تكون هي ليلة القدر، نرجو، والعلم فيها عند الله عز وجل وحده. فإن كانت ليلة القدر فنسأل الله أن يتقبلنا فيها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ليلة القدر حروفها ثلاث لكن معانيها كبيرة وعظيمة، ارتبطت بالعفو. الله في هذه الليلة يعفو، يعفو عن عباده، يعفو عن المذنبين، يعفو عن المخطئين. هل هناك من الناس أرحم من أمك بك؟ أمك مهما صنعت بها تعفو، ومهما فعلت بها ترحم، ومهما آذيتها تحب لك الخير. هذه أمك. الله، الله أرحم بعباده من الأم بولدها. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. كم يبكي، كم يبكي بعض الناس يقول يا شيخ فعلت أشياء ما يتصورها عقل، يا شيخ ضيعت حياتي كلها، يا شيخ أسمع الأذان فأصد، يا شيخ كم أفسدت وكم فعلت، هل يتوب الله علي؟ لم لا؟ أفلا يتوبون إلى الله، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. تعرف الآية نزلت في من؟ لسه المسلمين المذنبين المقصرين، لا، نزلت الآية في الكفار، في المشركين، في الذين يحاربون الله ورسوله. الله يقول لهم أفلا يتوبون إلى الله. من سبوا الله يقول الله لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. الله أكبر، أي رحمة من الله تلك؟ لكن أين التائب؟ التوبة ليست كلام، التوبة ليست ألفاظ جوفاء تقولها وفي قلبك شوق للمعصية، هذا خداع. أول شرط من شروط التوبة أن تندم. كن صريح وأنت ساجد بعد قليل، كن صريح مع ربك، هل ندمت على ما مضى؟ أم أن القضية بس يومين وثلاثة ويوم العيد نرجع؟ لا أخي الحبيب، هذه ما هي توبة. هل أنت يا من تسمعين تقولين يا رب خلاص كما جئت إليك واصطفت قدمي بكامل الحجاب بالستر والعفاف، لن أخرج مرة أخرى إلا بهذا، لن أسمح لأحد من الناس يرى شيئا حرمته علي يا رب؟ هذه التوبة، توبة أن تقول يا رب خلاص ما في ربا بعد اليوم، لن أترك صلاة، لن أعق والدين، لن أقطع رحم، لن أظلم، لن أفعل وأفعل. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه، أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يا رب، يعني يصير، يصير وأنا جالس بينهم أنا المذنب المسيء المقصر المفرط، يا رب لو دمعت عيني ندما تقبلني؟ ليش لا؟ الله غفار، الله رحيم. الليلة سيعتق الناس من النار بإذنه جل وعلا، ولله عتقاء في كل ليلة، فإن كانت ليلة القدر هنيئا لمن أدركها. كم من الناس من قبض قبل الليلة؟ كثيرون. أنت أمهلك الله لأن تدرك هذه الليلة؟ ماذا ستصنع الآن؟ ماذا ستفعل في الركعات الباقية؟ ماذا ستفعل في السحر؟ ودخلنا في السحر، وبالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. موسى عليه السلام، شوف موسى من أعبد الناس وأفضل الناس في زمنه، موسى عليه السلام خرج يستسقي المطر، ما نزل مطر عندهم، فخرجوا يستسقون، يطلبون من الله المطر. كم واحد مع موسى؟ 70,000. 70,000 يطلبون المطر من الله. فدعا ربه فلم يستجب الله له. الله ما أنزل المطر. فكلم موسى ربه: ليش يا رب؟ لما لم تستجب يا رب؟ قال: في الجمع رجل، في 70,000 واحد، واحد حجب الرحمة عنكم جميعا. لا إله إلا الله. لا تكن أنت السبب، لا تكن أنت الذي يحجب. فقال موسى: من هو يا رب؟ قال: رجل لا زال يبارزني بالذنب والمعصية. يجاهر ويتحدى رب، وداش بين الناس مندمان على ذنبه. يا موسى اطلب منه أن يخرج من بينك حتى ينزل المطر، حتى يقبل الله الدعاء. فنادى موسى في الناس، موسى يتكلم والله وصل الصوت: أيها الناس، من كان فيكم مصرا على ذنبه ومعصيته فليخرج من بيننا، فقد منع المطر عنه. نظر الرجل يمنة ويسرى، ما خرج أحد. فعلم أنه هو المقصود، علم أنه هو المعني بالأمر، فدخل أدخل رأسه بردائه فانكسر القلب ودمعت العينان وجاء الندم. قال: ربي لا تفضحني، ربي تبت إليك، ربي أذنبت واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنبي يا رب. أخذ يتوب ويندم وتدمع العينان وما خرج. فجأة نزل المطر من السماء. قال موسى: ربي ما خرج أحد ونزل المطر. قال الله جل وعلا: يا موسى، بهذا الرجل منعتم المطر من السماء وبه سقيتم المطر من السماء. يعني مو فيك موسى ولا بالناس، بهذا الرجل سقيتكم المطر. قال: ربي بما؟ قال: بتوبته. الله يحب، الله يفرح بالتائب. قال: به سقيتم المطر من السماء. قال: ربي أرني أنظر لهذا الرجل. قال الله: لم أفضحه وهو يعصيني، أفأفضحه وهو يطيعني؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قلها من قلبك، خلاص من اليوم الصلوات ما راح أخلي صلاة. من اليوم أمي التي أغضبتها، أبي الذي عققته، سوف أخرج من الصلاة بعد القيام وأقبل رأسها ويديها ورجليها طلبا لرضاها. ربي خلاص من اليوم كل من ظلمته مالا وحقا سوف أرجعه. هذه التوبة. اعزم على العمل الصالح، اعزم على الإصلاح، مو قضية استغفر الله. والقلب بعيد، القلب في وادي واللسان في وادي. شفت أصحاب الأخدود؟ سمعت بهم؟ وأن أظنك تحفظ السورة: قتل أصحاب الأخدود لأنهم آمنوا بالله أحرقوا بالنار. من أحرقهم؟ المنطقة كانت في اليمن، وقبيل بعثة النبي تقريبا 400 سنة، وهذه المنطقة كان الناس فيها كفار يعبدون هذا الملك من دون الله. فلما دخل بعض الدعاة من أهل النصرانية الصحيحة أتباع عيسى عليه السلام، لما أدخلوا الدين في هذه البلد أحرقهم بالنار. كل من آمن بالله وحده أحرقهم بالنار. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، لا ترك شيخا ولا طفلا ولا امرأة ولا رجلا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، جالسين يضحكون. حتى جاء دور امرأة، امرأة مسكينة عجوز تحمل طفلا رضيعا بيديها، قالوا لها: ترجعين عن دينك أو تقذفين في النار؟ أرجوك أرجوك تخيل، ارجع 1800 سنة وعيش الحال. شوف الناس قاعد تحترق والناس تصيح والنار عظيمة والمشهد مخيف مفزع، ناس أحياء يقذفون في النار وللتو أسلموا وللتو آمنوا. حتى وصل دور المرأة، فإذا المرأة تحمل طفلها فتوقفت. قالوا: ها رجعت عن دينك. المرأة مو خايفة على نفسها، خايفة على الطفل. الطفل شو ذنبه؟ ليش يحترق؟ أنا لا بأس، لكن الطفل ما ذنبه؟ قالوا نقتلك مع الطفل. فتوقف وترددت وفكرت، ليس خوفا على نفسها بل على الطفل، فأنطق الله عز وجل الرضيع في المهد، فقال الرضيع: يا أماه يا أماه اثبتي فإنك على الحق. فرمت بنفسها ورضيعها في النار. وما نقموا منهم، ليش؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. لدينك ستحارب، لطاعتك سوف تؤذى، لكن وين الصابر؟ وين المتمسك اللي ما يهمها زعلوا ولا ما زعلوا علي، تطنزوا علي ولا قالوا لي؟ أنا بتحجب رضاء لله، ليس لفلان ولا لعلان. لو كل البشر استهزأوا بي ما يهمني، خلاص أنا من الآن قررت في هذه الليلة المباركة لن أخرج إلا بالحجاب، إذن الواحد الأحد، ما يهمني أحد. وما نقموا منهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. يا رب أين أنت؟ عبادك يحترقون. الله يقول: والله على كل شيء شهيد. الله يشهد على ما يحصل، لكن الله حكمته جل وعلا. تدري الشاهد من القصة شنو؟ شفت اللي فتنوا المؤمنين اللي قاعدين يضحكون عليهم؟ شفت اللي أحرقوا عباد الله في النار؟ الله فتح لهم باب التوبة. تصدق ولا ما تصدق؟ يا رب حرقوا عبادك، يا رب فتنوا أولياءك، يا رب حاربوا دينك. نعم ما يخالف، لكن باب التوبة مفتوح لهم. إن الذين فتنوا المؤمنين، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. إذا تابوا كل شيء انتهى، إذا تابوا صفحة جديدة، إذا تابوا كأنهم ما سووا شيء. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، لو تابوا لهم جنة عرضها السماوات. شفت رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ كل رحمة الأرض اليوم، الأم تعطف على ولدها والحيوان على ولده، كل رحمات الأرض اليوم ترى رحمة واحدة بس من رحمات الله. الله عنده 100 رحمة، أنزل واحدة في الأرض وخبأ 99 ليوم القيامة. شوف رحمة الواحد الأحد الرحمن الرحيم. يأتي رجل يبكي عند النبي، خائف تائب نادم: يا رسول الله، يا رسول الله، أذنبت ذنبا، فعلت جرما عظيما. الصحابة يخافون سرعة على طول، قلوب حية. قال: ماذا صنعت؟ قال: أتيت امرأة في حائط، اختليت بامرأة وبروحي أنا وياها، ففعلت معها كل شيء إلا الزنا، ربما قب لمس، كل شيء تخيل إلا الزنا. والرجل خايف، صلى العصر عند النبي وجاي يعترف. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صليت العصر معنا؟ قال: نعم. صليت العصر معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فإن الحسنات يذهبن السيئات، قال: اذهب فإن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة. الصلاة تغسل، الوضوء يغسل، العمرة تغسل، رمضان يغسل. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الصحابي: يا رسول الله، هذه له فقط الآية ولا للناس جميعا؟ قال: بل للناس جميعا. إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى ذلك ذكرى للذاكرين. أخي الحبيب، بعد قليل سوف يقرأ عليكم سورة الصفات. وما أدراك ما سورة الصفات؟ سورة وجلت لها القلوب، سورة تقطعت منها الأفئدة، سورة ذرفت من أجلها العيون، سورة يبدأها الله بقسم على وحدانيته: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض ورب المشارق. الله يصف نفسه، ثم بعد هذه الصفات يبدأ الرب عز وجل يقص علينا قصة. قصة ماذا؟ قصة اليوم الآخر. من أول ما تنفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور وما يجري بعده، وعش المشهد. لن أفصل لك لأدعك تتلذذ بالمشهد العظيم. إذا تجمع الظالمون عند ربهم، الله يسألهم، يلا كل واحد ينصر الثاني، كل واحد يدافع عن الثاني مثل الدنيا، وينكم؟ ما لكم ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. أيها الناس، يقال لهم هلموا إلى ربكم. وقفوهم، إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون؟ فيكم كل واحد يلعن الثاني ويشتم الثاني، فإذا تجمعوا في النار، أهل الشر وأهل الذنوب وأهل المعاصي، كل واحد يقول يا رب زيد عذاب، يا رب هو السبب، وهذا يقول هو السبب، يتلاعنون ويتشاتمون، إنكم في العذاب مشتركون. فجأة ينتقل المشهد إلى أهل الجنة، الله وما هم فيه من نعيم، وهو سرور متقابلين، وحور عين، وفواكح، وجنان. فإذا انتهى المشهد، إليك القصة العجيبة، سوف تسمعها بعد قليل. قصة رجل في الجنة مع أصحابه، جالس سولف معهم، يضحك معهم، يلعب معهم، فجأة يقول لأصحابه: يا ناس، ما حد فيكم شاف صاحبي؟ من صاحبي؟ صاحبي في الدنيا، كنا اثنين ربع، كنا مع بعض، أنا اخترت طريق المساجد وهو اختار طريق الخنا والزنا، أنا تبت لكنه ما تاب، ما شفته، كان زميلي، كان صاحبي، كان صديقي، كلهم يقولون لا والله ما شفنا، ما هو في الجنة. طيب وين إذا ما كان في الجنة؟ فجأة يكشف الحجاب، ينكشف الستر، يشوف أهل النار يتعذبون، يشوف صاحبه، زميلة، صديقة، قرينة، يشوفه قاعد يحترق في قعر جهنم. قال: هل أنتم مطلعون؟ شوفوا اللي أشوفه. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يشوفه قاعد يحترق في قعر جهنم. الرب الآن يدعهم يتكلمون، واحد يكلم الثاني، اللي في الجنة يكلم صاحبه في النار، هذا تاب، هذا ما تاب، هذا استقام، هذا انحرف. شوفوا الأمثلة، الله يضربها، لكن وين العاقلون؟ أين أهل العقل؟ يناديه، تدري ايش يقول له؟ قالت الله إن كدت لتردين، كدت أن تهلكني معك في جهنم. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا أن الرب هداني لأقوم ليلة 27 في شهر رمضان في ذلك المسجد، فعزمت أن أغير حياتي فيه، لكنت معك الآن في نار جهنم. لولا نعمة ربي، ترى الله وحده الذي جاء بك الليلة لهذا المسجد، الله وحده جل وعلا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بعدها ينتهي المشهد ليذكر الرب عز وجل بشجرة في النار، النار فيها شجرة، تعرف شنو اسمها؟ اسمها الزقوم. هذه الشجرة طلعها ثمراتها مثل رؤوس الشياطين، نسأل الله العافية. القطرة الواحدة لو قطرت على الدنيا أفسدت الأرض بمن فيها، قطرة واحدة بس، هذا الزقوم يأكلون منه أهل النار، فتغلي بطونهم، تغلي بطونهم. تخيلت الغلي، القدر شلون يغلي، هكذا البطن يغلي من قطرة قطرة من الزقوم، نسأل الله العافية. ثم بعد أن ينتهي مشاهد الآخرة يبدأ الرب عز وجل، استشعر، تلذذ الليل، الليل ليلتك، اليوم يومك، الساعة ساعتك، هذا يوم العفو، هذا يوم الرحمة، هذه الليلة هي ليلة القدر يا عبد الله. يبدأ الرب عز وجل يقص علينا قصص من التاريخ، قصص الأنبياء، سوف تسمعها وتلذذ وتتلذذ بها. تمر عليك قصة يونس، ما أحلاها من قصة، لما دخل في بطن الحوت ثم نفضه إلى الشاطئ، لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، في بطن الحوت إلى يوم يبعثون، لأنه كان من أهل الذكر والعبادة. وما أجملها من قصة إبراهيم مع قومه لما كسر الأصنام ثم هاجر، فظل أكثر من 80 سنة بغير ولد، فلما رزقه الله الولد وكبر الطفل قليلا قال الله عز وجل لإبراهيم اذبح هذا الولد. سمعت بهذه القصة؟ الله لو قال لك اذبح ولدك تستجيب؟ الله يقول لبعض الناس 2.5% من الزكاة ما يدفعون. الله يأمر بعض الناس أن يدع هذه الأموال القليلة لأنها ربا ويعندون. والله يقول لإبراهيم اذبح ولدك الوحيد فيستجيب لربه. قال يا بني ليس العجيب فعل إبراهيم، الأعجب من رد ابنه إسماعيل. قال يا بني أبوك يقول لك ترى راح أذبحك بالسكين، شو ترد عليه؟ تعرف ماذا قال؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، لا تتردد، لا توقف، افعل، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والكلام مو تمثيل، حقيقة. تخيلوا منظر الأم سوت، تخيلوا لما جاء بإسماعيل ووضعه على الصخرة، صخرة صماء، فوضع ابنه على الصخرة، ابنه، فلذت كبده. أرجوك عش المشهد وأنت تسمع الآيات، أرجوك فكر في الأب الذي ليس عنده إلا هذا الولد ورزق على كبر السن، جاء بالسكين فوضعه على رقبة ابنه فجر السكين، لكن السكين لم يقطع. فقال الابن لأبيه يا أبتي ضع وجهي على الصخرة، خل وجهي على الأرض، ليش؟ قال حتى لا تنظر إلي فترحمني، علشان ما يصير في قلبك شيء من الرحمة. ثم لما جر وما قطع السكين قال يا أبتي يا أبتي شد علي شد علي، وإبراهيم يحاول القطع ولا يقطع، يا إبراهيم اقطع، وإبراهيم يقطع والسكين ولا يقطع. ونادينا، بدأ النداء من السماء، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. انتهى الاختبار. سوف تمر على مثل هذه القصص الليلة، استشعر، أنت في ليلة 27، قد تكون ليلة القدر والعلم فيها عند الله وحده. تذكر كل ذنوبك واندم عليها، تذكر رحمة الله وارجو. الله يقول أنا عند ظن عبدي بي، ظن بالله عز وجل خيرا، اعزم على أن لا ترجع وعاهد ربك على التوبة. فهذه الليلة هي ليلة أهل الإيمان. يا ربي يا ربي حمدا فليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، الصالحون لباب عفوك أقبلوا، الصالحون لباب عفوك أقبلوا، عفوا نومه بحبك نومهم فتهجدوا. يا رب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا،